طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تكون معنا بإذن الله عز وجل ثلاثة من الدروس في باب التدليس، حتى نفهم التدليس وما هو حكم التدليس وحكم المدلسين ومتى يحتج بخبر المدلس. تكون معنا ثلاثة دروس بإذن الله عز وجل فيما يتعلق مبحث التدليس. أولا نأتي إلى ما يتعلق بالتدليس في الأصل. فالتدليس عندهم في لغة العرب هو ستر العيب وإخفاؤه، ستر العيب وإخفاؤه، هذا تدليس في لغة العرب، أن الإنسان يخفي العيب ويستر ماذا؟ العيب. والمدلس عادة أنه يروي عن راو لا يرتضيه ولا يرتضي ماذا؟ أحد، في خفيه لا يظهره. فالتدليس في لغة العرب ستر العيب وإخفاؤه. أما في الإصطلاح فهو على ضربين، أما في الإصطلاح فهو على ضربين، بعضهم يجعله على ضروب، لكن ملخص هذه الضروب يرجع إلى ضربين أو يرجع إلى قسمين. القسم الأول ما يسمى بتدليس الإسناد، ما يسمى بتدليس ماذا؟ الإسناد. وتدليس الإسناد له فروع أيضا، له ماذا؟ فروع، والتقسيمات كلها تسمى تدليس الإسناد، أي أنها تتعلق بالسند، تتعلق ماذا بالسند، فهي من فروع تدليس الإسناد. فعبر عنها بتدريس الإسناد عموما، يقال تدريس الإسناد أهله، هذا تدريس الإسناد. وتدريس الإسناد تحت ماذا؟ فروع تتفرع ماذا عنه. فتعريف تدريس الإسناد عندهم رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، يعني هذا الراوي قد سمع من شيخه في الجملة، سمع منه 10 أحاديث، 20 حديث، 30 حديث، إلا هذا الحديث، هذا الحديث الذي يرويه الآن لم يسمعه، فيرويه بصيغة محتملة يقول عن فلان، يرويه بصيغة محتملة يقول عن فلان أو أن فلان قال كذا، لا يصرح بالتحديث عن هذا الشيخ. فهي رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، موهما أنه سمع منه، أي هذا الحديث بعينه، يأتي بعبارة مهمة فيقول عن فلان أو قال فلان. فهذا الحديث حديث مدلس. ما يعني ما صفة هذا الحديث المدلس؟ يسمى بتدريس الإسناد. إذن تدريس الإسناد رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة، سمع منه 50-60 حديث، ما لم يسمع منه أي هذا الحديث بعينه، موهما أنه سمع منه أي هذا الحديث بعينه، أي يأتي بعبارة موهمة يقول عن فلان، لكن لو قال حدثنا فلان وهو لم يسمع منه كان كذابا، كان ماذا؟ كذابا. فهذا يسمى بتعريف تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد كما قلنا تحت ماذا؟ فروع، في الغالب هي أربعة، هي أربعة ماذا؟ أقسام، هي أربعة ماذا؟ أقسام. القسم الأول ما يسمى بتدليس التسوية، وعرف به ماذا؟ بعض يعني ماذا؟ بعض رواة الحديث، تدليس التسوية. وتدليس ماذا التسوية؟ تعريفهم أن يسقط ضعيف بين ثقتين، وهذا في الغالب، وإلا قد يسقط ثقة بين ثقتين، لكن هذا ما نريد نتكلم عليه، إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، أي الثقة هذا قد سمع من هذا في الجملة، يعني هذا الثقة قد سمع، لكن الآن في هذا الحديث بينهما راو ضعيف، هذا الحديث بعينه الثقة هذا لم يسمع من الثقة هذا، أسقط بينهما ضعيف لم يرتضيه، فهو إسقاط ضعيف بين ثقتين أحدهما، نعم، سمع أحدهما ماذا من الآخر، يصرح بالسماع من شيخه دون الآخر، يأتي إلى شيخه فيقول حدثنا فلان، ثم بعد ذلك شيخ يقول عن فلان، فتقول أنت لما تقف على الحديث يقول سبحان الله هذا مدلس، وهو بقية الوليد مثلا قد صرح عن شيخه بقوله حدثنا، إذن الحديث صحيح، المدلس قد صرح ماذا بالتحديث، والمدلس إذا صرح بالتحديث يقبل ماذا حديثه، لكنه غشك في ماذا في شيخ الشيخ فيقول عن فلان حدثنا فلان عن فلان، والشيخ هذا في هذا الحديث لم يسمع من الشيخ الفلاني، وإنما سمع ماذا من ضعيف حذفه المدلس، أوهم أن الشيخ شيخه قد سمع ماذا من شيخ شيخه، لكن شيخه ماذا قال عنه؟ قال حدثنا فلان عن فلان، فأنت لما تقف على ظاهر الإسناد سبحان الله المدلس الآن صرح عن شيخه، صرح عن شيخه، وشيخه قد سمع ماذا؟ من شيخ شيخه، لكنه يأتي بعبارة موهمة يقول عن فلان، فماذا حصل؟ أسقط ضعيف بين ثقتين. من الذي كان يفعل هذا؟ كان يفعله بقية ماذا؟ ابن الوليد كان مشهور بتدريس التسوية، فمن شهر بتدريس التسوية لا يقبل منه الحديث حتى يصرح في كل طبقات السند على الصحيح، حتى يصرح، لأن قد يسقط في الطبقة الأولى الضعيف، وقد يسقط في الطبقة الثانية، وقد يسقط في الطبقة الثالثة. إذن إذا عرف الإنسان بأنه يدلس تدريس تسوية ما نقبل منه حتى يصرح في كل الطبقات، خشية أنه يسقط الضعيف بين ثقتين في الطبقة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، وإلا لا نقبل ماذا منه. إذن هذا الفرع الأول من فروع تدريس الإسناد، وهو ماذا ينطبق عليه التعريف، رواية الراوي عمن سمع منه، ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أي يوهم أن الشيخ الأول قد سمع من الشيخ ماذا الثاني، وهو في الجملة قد سمع منه ماذا، قد سمع منه، فيأتي بعبارة مهمة أن الشيخ قد سمع من شيخ شيخه، فينطبق عليه تدريس الإسناد، لكن هذا خصوه بتدريس ماذا التسوية، وإلا نفس تعريف الإسناد. القسم الثاني ما يسمى بتدريس القطع والسكوت، بتدريس القطع والسكوت، وتعريفه أن يقول الشيخ حدثنا ويسكت، لما يسكت ماذا ينوي؟ ينوي القطع، ينوي ماذا؟ القطع. ويسر، يعني حينما يسكت ماذا يفعل؟ يسر براو ضعيف، حدثنا فلان عن فلان قال الزهري، أو ثم يقول، ثم يجهر بالزهري، الزهري يقول حدثنا ماذا فلان ويسكت، ثم بعد ذلك يسر براو ضعيف أثناء سكوته، ينوي السكوت وينوي ماذا؟ القطع بحذف راو ضعيف، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول حدثنا ماذا؟ ثم يقول بعد ذلك الزهري، يعني يأتي بعبارة، يعني تدريس القطع أن يقول حدثنا، لما يأتي بصيغة حدثنا فيسكت، ثم يقول الزهري، ماذا تفهم؟ أن الذي حدثه الزهري، والذي حدث عند السكوت هو من؟ راوي ضعيف، ينويه ويسر به، أي يسر بالراوي الضعيف ولان، ثم بعد ذلك يقول الزهري، أنت تفهم أن الذي حدث الزهري، والذي حدث حقيقة هو من؟ راوي ضعيف، أثناء السكوت نوى السكوت والقطع حتى يسر براوي ضعيف في نفسه، ثم بعد ذلك يقول الزهري، فيظهر لك أن الذي حدثه الزهري، والذي حدث راوي ضعيف سكت عنه، يسمى هذا بتدريس السكوت. من الذي كان مشهور به؟ ذكروا أيضا من الرواه من كان مشهور بتدليس السكوت ما يقبلون منه، حتى يقولون من هذا الذي سكت عنه، وهو ما يسمى بالمقدمي، المقدمي هذا كان مشهور عندهم بتدليس السكوت، أو ما يسمى بتدليس ماذا؟ القطع، تدليس القطع ويسمى بتدليس السكوت. من عرف منه لا يقبل منه حتى يذكر الراوي الذي أسره، من هذا الذي أسررت في عند سكوتك، فيذكر راوي غير، يعني ماذا؟ غير مقبول. القسم الثالث وأيضا ينطبق عليه تدريس الإسناد، وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما إلى آخره، ينطبق عليه تدريس ماذا؟ السكوت. هو في الجملة قد سمع من الزهري أصلا، في الجملة قد سمع ماذا؟ من الزهري. في هذا الحديث لم يسمع من الزهري، وإنما بينه وبين الزهري واسطة راوي ضعيف سكت عنه لما قال حدثنا، ثم قال الزهري، ثم بعد ذلك تدريس العطف. القسم الثالث تدريس العطف، وهو فرع من فروع تدريس الإسناد، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه، سمع يعني بحديث واحد، يروي عن شيخين يعني ماذا؟ من شيوخه بحديث واحد، لكنه سمع من أحدهما ولم يسمعه من الآخر، ويأتي يصرح عن الأول ويعطف الثاني عليه، كأن يكون للشيخ محمد وعلي، فيقول حدثنا محمد وعلي، أنت تفهم أن الذي حدث بهذا الحديث كلاهما محمد وعلي، وحقيقة الذي حدث هو محمد، أما علي ما حدث بالحديث، إنما عطف ماذا؟ عطفا على ماذا؟ على محمد. فيروي عن شيخين من شيوخه بحديث واحد، سمع من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول حدثنا، ويعطف ماذا؟ الثاني عليه، وهو لم يسمع ماذا منه، يقول محمد، ومحمد ايش؟ ما التقدير؟ ومحمد لم اسمع منه هكذا، ومحمد لم يحدثني، هذا معنى كلام عندهم. القسم الرابع من انواع من فروع تدريس الاسناد ما يسمى بتدريس الصيغ، الصيغه، فيطلق صيغه في يعني ماذا؟ في غير ما تواضع عليها اهل الحديث، اهل الحديث لهم اصطلاحات في الصيغ، حدثنا في من حدث حقيقة، سمعت في من سمع منه ماذا حقيقة، فقد يعني ماذا يصرح بالإخبار والتحديث في باب الإجازة والوجادة عن هذا الشيخ، وهو لم يسمع منه ولم يحدثه، وإنما حدث عنه إجازة أو حدث عنه أو يعني حدث عنه وجادة، أما أنه يعني شافهه فلم يشاف ماذا الشيخ. يوهم أنه سمع ذلك الحديث من الشيخ فيقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، أي بما قرأ من كتابه أو بالإجازة أجازله، فيقول يستعمل حدثنا وأخبرنا في باب الإجازة، أو يستعمل حدثنا وأخبرنا في باب الوجادة، في باب ماذا الوجادة. وحقيقة الأمر أنت لما تسمع منه يقول حدثنا وأخبرنا تظن أنه لقي الشيخ فشافه، وهو حقيقة إنما يحدث إجازة وكذلك يعني ماذا وجادة، فاستعمال صيغة في غير مصطلح عليه أهل الحديث. أهل الحديث استعملوا حدثنا وأخبرنا في باب المشافة وباب اللقي، فهذا استعمل صيغة من الصيغ في غير ما تعرف ماذا عليه عند أهل الحديث، في غير ما تعرف عليه ماذا عند أهل الحديث، يفهم السامع أنه حدثه حقيقة وأنه شافه حقيقة وأنه التقى به، هذا يسمى تدليس الصيغ. فهذه أربعة أنواع من فروع تدليس الإسناد، من فروع تدريس ماذا الإسناد. أما تدريس الإسناد فهو الأصل، تدريس الإسناد يتفرع عنه هذه الفروع ماذا الأربعة. ألا عندنا ضوابط بها نفرق بين ما يسمى بالتدريس وما يسمى بالإرسال، كيف نفرق بين المرسل وبين المدلس من الأحاديث؟ نجعل على تقسيم ثلاثي، التدريس ضابطه أمران، لقي مع سماع، إذا كان الراوي قد لقي شيخه وقد سمع من شيخه، اجتمع عندنا أمران، لقي وسمع منه، فإذا حدث عنه بصيغة يعني تحتمل ماذا تحتمل السماع فهذا يسمى تدريسا، هذا لا إشكال فيه. إذن شرط التدريس أن يكون فيه لقاء وفيه سماع، أما كون الراوي يحدث عن شيخه ولم يلقه ولم يسمع منه اعلم أن هذا لا يسمى تدريسا في اصطلاح المحدثين، التدليس ضابطه هذا. نعم لا نعم باقي، احنا ذكرنا القسم الاول تدليس الاسناد، شوف كيف الله المستعان، جزاك الله خير. القسم الثاني من اقسام التدليس ماذا من اقسام التدليس يسمى بتدليس الشيوخ، قلنا التدليس على قسمين، تدليس الاسناد ويتفرع عنه اربع اقسام، والقسم الثاني يسمى بتدليس ماذا الشيوخ، وما هو الذي يتفرع عنه تدليس البلدان سنأتي عليه. تدليس الشيوخ تعريفه رواية الراوي عن شيخ سمع منه، رواية الراوي عن شيخ قد سمع منه فيغير اسمه أو كنيته المشهور بها لأجل أن لا يعرف، هذا يعرف بأنه محمد في الاسم في يعني ماذا يحدث عنه بكنيته، هذا يعرف يعني ماذا كذلك يعني ماذا باسمه فيحدث عنه بكنيته، الأعمش أعمش، فإذا قال حدثنا أبو محمد من أبو محمد هذا، ويقصد الأعمش. فما هو الآن رواية الراوي عن شيخ سمع منه، الأصل أنه سمع منه، فيغير اسمه أو يغير كنيته المشهور بها، اشتهر عند المحدثين بكنيته فيحدث عنه باسمه، اشتهر عند المحدثين باسمه فيحدث عنه بكنيته، هذا يسمى ماذا تدليس الشيوخ، يسمى تدريس ماذا الشيوخ، من أجل ماذا؟ لأجل ألا يعرف. ما هي يعني ماذا مقاصد من يدلس في باب تدريس الشيوخ؟ ذكروا عدة مقاصد لأجل أن يستكثر من المشايخ، وشيخ واحد مرة أبو محمد مرة محمد، يريد أن يستكثر المشايخ ويريد أن يوهم بأنه رحل وعنده كثرة المشايخ، ذكروا عدة مفاسد فيه سيأتي إن شاء الله. إذا رواية الراوي عن شيخ سمع منه فغير اسمه أو غير كنيته المشهور بها، المشهور أنه الأعمش فيقول حدثنا أبو محمد، المشهور أنه محمد فيقول حدثنا الأعمش، لأجل ماذا؟ لأجل ألا يعرف. طيب لم يعرف ماذا تريد؟ له مقصد أنه حتى يوهم السامعين أنه عنده كثرة مشايخ، عنده 1000 شيخ، هو واحد ربما مرة أبو محمد مرة يعني ينسب إلى بلده مرة ينسب إلى بلد آخر مرة ينسب، وهو شيخ واحد فكأنهم 5 هو واحد، فلهم مقاصد من يدلس في باب تدريس ماذا الشيوخ. من فروع تدريس ماذا الشيوخ ما يسمى بتدريس البلدان، ما يسمى بتدريس ماذا البلدان، تدريس البلدان كأن يقول العراقي حدثني فلان بما وراء النهر، ماذا تفهم حينما يقول لك العراقي حدثني فلان يعني ماذا؟ فلان بما وراء النهر، يوهمك أنه ماذا؟ أنه رحل إلى خراسان، والمقصود بما وراء النهر أي نهر دقلة الذي هو في العراق، نفس العراق، النهر بجانبه. يقول حدثني فلان بما وراء النهر، أنت لما تسمع هذا من الشيخ ماذا تقصد؟ ماذا تفهم؟ أنه رحل في طلب العلم إلى خراسان، ما وراء النهر بلاد خراسان هذه، أنه خرج من العراق إلى بلاد خراسان من أجل طلب العلم والتماس المشايخ، وخرج إلى دقلة، العراق في نفس الله، دقلة نهر بجانب العراق مباشرة أو في العراق. هذا يسمى تدريس البلدان، أي يوهمك أنه رحل، يوهمك أنه رحل، وهكذا يوهمك بأن عندنا عدة مشايخ، هذا يسمى تدريس الشيوخ. ثم انتقل المصنف أو انتقلوا في هذا الباب إلى ضابط التدريس من المرسل، كيف نفرق بين الحديث المرسل الذي سيأتي على قسمين وبين الحديث المدلس. أولا، من شرط التدليس عند المحققين، من شرط التدليس عند المحققين أن يكون الراوي قد لقي شيخه سمع منه، فإذا حصل بأنه حدث عنه بصيغة توهم السماع ولم يلقه ولم يسمع منه، اعلم أن هذا لا يسمى تدليسا، لا يسمى تدليسا. ماذا يسمى؟ يسمى كما سيأتي معنا على قسمين، مرسل جلي أي مرسل ظاهر لا إشكال فيه، وهو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يدركه. فإذا حدث الراوي عن شخص ما عاصره ولم يدركه ماذا يسمى؟ مرسل. لكن أي أنواع الإرسال؟ من الإرسال الجلي الواضح. القسم الثاني يعني هو تحديث التابع عن الصحابة، عن النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني ما يسمى بالتدليس الخفي. ما هو التدليس الخفي؟ رواية الراوي عمن عاصره أو أدركه، عاصره جزما وأدركه جزما لكن لم يلقه ولم يسمع منه، فإذا حدث عنه يسمى هذا مرسل. لكن أي المراسيل؟ من المراسيل الخفية، لأنه عاصره، هذا عاصره وأدركه لكنه لم يسمع منه، فهو مرسل ماذا؟ خفي. فهذه ضوابط ما بين المرسل الخفي والجلي والتدريس، هذه ينبني عليها أحكام يا أخوان، هذه ينبني عليها ماذا؟ أحكام عند المحدثين. ثم انتقلنا إلى قسم آخر وهو حكم التدريس والمدلسين. إيش حكم التدريس؟ هذا الذي ابتلي بالتدريس إيش حكمه؟ وما حكم أيضا يعني ماذا خبر المدلس؟ نقول حكم التدريس، حكم التدريس جماهير المحدثين أنه مكروه، حكم التدريس جماهير العلماء أن هذا مذموم ومكروه جدا، أن هذا مذموم ومكروه جدا. حكم المدلس أي الذي دلس هذا الخبر بماذا نحكم عليه؟ هل نجرحه أو لا نجرحه؟ هو على حالين، إما أن يدلس عن ثقة من الثقات أو تدريسه قليل كما سيأتينا، منهم هؤلاء الذين يدلسون عن الثقات أو تدريسهم ماذا قليل. حكم تدريس هذا الإنسان أنه لا يجرح به، ولهذا لم يجرح لا سفيان الثوري المقل ولا سفيان بن عيينة الذي لا يدلس إلا عن سفيان الثوري الذي يدلس عن الثقات، ولا من يدلس تدريسا قليلا هو سفيان ماذا؟ ابن عيينة. فيقولون هذا لا يجرح بتدريسه، وصف بالتدريس ولا يجرح. القسم الثاني الذي أكثر من التدريس عن الضعفاء والمجاهيل، هذا يجرح متى؟ إذا لم يصرح بالتحديث نرد خبره، نرد ماذا؟ خبره. فإذا صرح بالتحديث نقبل ماذا؟ خبره، وارتفع عنه الجرح، وارتفع عنه ماذا؟ الجرح. فهذا خلاصة حكم ماذا؟ المدلس، حكم ماذا؟ المدلس. فهذا هو الدرس الأول فيما يتعلق بمبحث التدريس، ما يتعلق مبحث ماذا؟ التدريس. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا أشكال فيه؟ نعم، الثاني ولا الثالث؟ ها الجلي، لم يعاصره ولم يدرك أو لم يدركه، هذا إنسان ما عاصره تماما، يعني التابعي الحسن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل عليه شيء أن هذا مرسل واضح. لكن إنسان عاصر هذا الإنسان وأدركه لكن لم تنقل الأخبار أنه سمع منه في عصر واحد، لا في عصر واحد، كلاهما في عصر واحد أو في بلدة واحدة، لكن لم ينقل المحدثون أنه سمع منه، أيوة ما نصوا على أنه سمع منه، لكنهم يذكرون أنه عاصره في نفس زمنه وقد يكون في نفس القرية، لكن ما نصوا على أنه لم يسمع أنه سمع منه. فيكون هذا من قبيل التدريس الخفي إذا قال عن فلان، كما جاء عن من؟ جاء عن لا إله إلا الله صاحب معاذ مسروق بن الأجدع، كان في نفس البلدة الذي نزل فيها معاذ في اليمن، وهذا في اليمن، فأحاديث مسروق بن الأجدع عن معاذ من العلماء من قال هذا من قبيل التدريس الخفي، عاصر صحيح لكن لم ينقل أنه لقيه، وعاصره في نفس الزمن لكن لم ينقل أنه لقيه. هم العلماء منهم الإمام مسلم في مقدم الصحيحة حيث أنكر على غيره، قال إذا حصلت المعاصرة مع إمكان اللقي فمحمول على السماء، فشرط اللقي هذا شرط شديد وهو شرط الإمام البخاري، يعني الراوي يعاصر الراوي. فإذا أمكن اللقي كان يكون في قرية واحدة بحيث يغلب على ظنك إمكان اللقي، فكان يقول عن فلان وهو ثقة رجل ما عرفنا بالتدليس وحدث بلط موهم السماع مع معاصرة وإمكان اللقي، من العلماء من يمشي منهم الإمام مسلم في صحيحه يقول المعاصرة مع إمكان اللقي محمولة على السماع. الإمام البخاري يقول لا بد من اللقاء ولو مرة واحدة، لا بد يلقاه مرة واحدة فنحمل باقي أحاديث عن أو قال أو أن فلان محمول على السماع ما لم يكن مدلسا. أما مسلم فيقول هذا الشرط شديد، فشن على القائل في مقدم الصحيحة قالوا ما ندري هل قصد ابن المديني أو قصد البخاري، الله أعلم من قصد في مقدم الصحيحة في تشنيع من اشترط هذا الشرط أنه لابد من اللقي، قال هذا شرط ما أنزل الله به من سلطان، فشن على هذه المقالة. فمسلم شرطه واسع، يكفي المعاصرة مع إمكان اللقي محمول على السماء ما لم يكن مدلسا. البخاري يقول لابد من اللقي ولو مرة واحدة حتى نحمل باقي المرويات على السماء. نعم، لا لم يدرك زمنه، هذا لم يدرك زمنه، لكن أحيانا قد يحصل إدراك لكن ما يحصل لقاء. أدرك زمنه وعاصر زمنه لكن لم ينقل أنه لقيه أو سمع منه، لا يمكن أن يكون من قبيل التدريس، نقول من قبيل المرسل. فإذا أدرك زمنه أو عاصر زمنه وحدث عنه بلفظ موهم عن، نقول هذا مرسل خفي. أما إذا لم يدرك زمنه تابعي مع النبي عليه الصلاة هذا مرسل قليل، هذا مرسل قليل. بارك الله فيك. عند سؤال أخوان ولا إشكال؟ نعم. لا من العتق لا، قد تجتمع عند أختان لكن لا في الجماع والوطء، لكن في الخدمة ما في إشكال. أمتان أختان تجتمع عند إنسان نقول في الوطء حرام، وهذا حرام على الراجح، وإلا المسألة محل خلاف. لهذا يقول عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، عثمان رضي الله تعالى عنه توقف في المسألة، لكن من حيث الجماع نقول لا يصلح، لكن من حيث الخدمة ما في مشكلة. فإذا نكح هذه أي وطئ هذه حرمت عليه الثاني، نقول لا تطأها. متى؟ إذا طلق هذه أو اعتقها إنه بعد ذلك أن يستمتع بالأخرى. أما يجمع بينهما في ملك يمين يجامع هذه الليلة والليلة الثانية هذه، هذا حرام ما يجوز. حرام في الخدمة ما في مشكلة. أو اعتق إحداهما بعد أن جامعها ثم بعد ذلك بقيت معه الأخرى فيريد أن يستمتع بها، نقول لا حرج، مثل نكاح الأختين يطلق هذه ثم بعد ذلك يتزوج أختها، لكن لا يجمع. المحرم هو الجمع، المحرم هو الجمع في ملك اليمين أو في النكاح، أي من حيث الاستمتاع. طيب، الله أكبر.